قال الثالث كان زيدا قائما، خطأ، لا بد أن تقول كان زيد قائما، لأن كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طيب كان أخاك قائم كيف؟ كان أخاك قائما، هذا خطأ، خطأ يعني عكست الآن. إذن ماذا تقول؟ كان أخوك قائما، كان أخوك قائما. طيب كان المسلمون أتقياء، صح؟ كان المسلمين أتقياء، خطأ. كان المسلمين أتقياء، خطأ. كان المسلمون أتقياء، خطأ. الصواب إذن كان المسلمون أتقياء. طيب يقول فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان، كان مثاله كان زيد قائما، كان المطر نازلا. طيب أمسى، أمسى، أمسى الجو باردا، أمسى الجو باردا. طيب لو قلت أمسى الجو بارد، خطأ. أمسى الجو باردا، خطأ، لا بد أن أقول أمسى الجو باردا. طيب أصبح، ها، مثل، نقول أصبح الجو باردا، إذا نقول هناك أمس الجو حار، أحسن، نعم، لأن الجو في آخر النهار يكون حارا، في أول النهار يكون باردا، إذا أصبح الجو باردا، أمس الجو حارا. أضحى، أضحت الشمس بازغة، أضحت الشمس بازغة، أضحت الشمس بازغة، ها؟ طيب أضحت الشمس بازغة، خطأ، أضحت الشمس بازغة، خطأ، كل الثلاث خطأ. الصواب أصبحت، أضحت الشمس بازغة. طيب ظل، ها؟ ظل، طيب ظل بالظاء المشالة، المشالة بالظاء المشالة، المشالة اللي مشهور وسطية، ها؟ ها؟ معصى ما سمعت بهذا. العلماء يقول بالظاء المشالة، لأن الضاد النبرة اللي فيها قصيرة ما شالتها، ثم هذه ترفع، ترفع بالضاء المشالة، ظل وجهه مسودا احترازا من الضاد، من الضاد، فإنها ليست من أخوان كان، من أخوات كان. طيب مثاله ظل زيد واقفا، ها، صحيح، ظل المطر نازلا، ظل المطر ينزل، ها، ينزل يا اخوان مرفوع، لان الخبر هنا جمله، ها. طيب في محل، طيب اما ظل بالضاد التي من الضلال فانها لا ترفع المبتدا والخبر، لا ترفع المبتدا ولا تنصب الخبر، بل لها فاعل فقط، تقول ظل الرجل سبيل الحرب، ظل، بات، بات الحارث نائما، ها، ما هو بحارث جيد، المهم بات الحارث نائم، صح ولا بات الحارث نائم؟ خطأ، نعم.

أنا ظنيت أنك لو وجد في جوه من الرضاع ما تعرف النحو ها؟ ها؟ أين اسم نبرح؟ انتهينا من نبرح الحمد لله خلص منه الآن نبي اسم نبرح ها؟ عليه إن شاء الله نزول ما يمكن اسمه أبدا يقول لك الآخر من مسك لأن نبرح أي نحن مستتر وجوبا تقديره طيب عليه عاكفين خبر لن فين الأخبار أنت قلت قبل قليل نبرح فعل مضارع ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر خبر نبرح منصوب منصوب بها وعلى مصنف به حاكفين فتح ظهر على آخر متأكد هذا جمع مذكر ثالث وجمع مذكر ثالث ينصب بإيه طيب إذا عاكفين خبر نبرح منصوب بها وأنصب به الياء نيابة عن إيش الفتح لأنه أحسنت طيب ليس الحر شديدا نعم لا لا ناقص يرفع نعم الحر مرفوع بها نعم شديدا طيب لو قلت ليس الخبر ليس الحر شديدا خطا كيف انت تقول لي خطا وانا اللي علمت ها طيب اذا ما صح ماذا تقول شديدا كما يا رايح الحجاج بات الرجل ساهرا فعل ماضي ناقص صرف المبتدا وانصب الخبر نعم نعم بات الرجل ساهرا لو قال القائل بات الرجل ساهرا هذا صحيح ليش عملها ان ترفع الخبر وتنصب ترفع الاسم وترفع الخبر طيب يلا ما برح مستورا ما فعل ماضي ناقص ايش ما حرف نفي نعم حرف نفي برح برح فعل ماضي اسمها ناقص ناقص اسمها ايش اسمها ما بدو في الناس معي لاحظ ناقص يرفع يرفع المبتدا وينصب الخبر نعم منصوب بالفتحه ما يحتاج نصوص ما بيع أساس لأن يعني الفعل الماضي ما بيع أساس الفعل إيش ما بارح الجملة لا هات اسمه شو يا جماعة؟ وين اسمه؟ الرجل خبر خبر البارحة لا إذا هو يا خالد أنت جيد في النحو ما بارحة الرجل نادي ما نافية بارحة الماضي نبني أسد خلها السارق وعشان ما بارحة السارق نادي ما لا فيه بارحة الماضي من عسك مستارق اسم بارحة مفعول ما نافيه بارحة بارحة فعل ماضي ينصب يرفع فعل ماضي ناقص فعل ماضي ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر نعم بارحة الرجل والسارق اسم بارحة ايش الرجل السارق اسم الرجل سارق اسم بارحة مرفوع بها وعن فرقه ضم الظهر على خلال نادما نادما خبر بارحة ونصب بها وعلى مفرس بفتح الله يلا بخاري ظل الرجل ظل الطفل ضاحكا ظل فعل ماضي نعم طفل الطفل الطفل اسمه مرفوع وعلى مفرس الضمة الظاهر على خير ضاحكا ضاحكا خبرها منصوب وعلى التخفيف منصوب بها وعلى التخفيف أفضل على خير فهم جماعة ظل الطفل ضاحكا لو قال ظل الطفل ضاحكا خطأ ليش ظل الطفل ضاحك واحد منهم مصوب واحد مرفوع انا بخلي الذي اما الاول ولا الثاني يا صلاح ظل الطفل ضاحك اعطيتك واحد مصوب واحد مرفوع لا يصح هذا لأنه ترفع المبتدا وتنصب الخبر وشون يا جماعة صحيح يلا خالد أضحت الشمس صاحية أضحت فعل ماضي ناقص أضحت جميل أضحى في الماضي ناقص يرفع الاسم ويصب الخبر نعم تأتي من الأرض نعم أضحى في الشمس نعم الشمس اسمها مرفوع بها على مثل الرفع المضمع الظاهرة في آخرين نعم أضحى في الشمس غائلة غائلة لا صحيح صحيح لكن خبرها مرفوع خبرها منصوب بها وعلى مثل الفتحة الظاهرة في آخرين كيف خبروها مظهور وعامل نفس أفتح الظهرة كيف أضحى الشمس صح شو متأكدون ها يعني ما فيها غيم ولا فيها كذا طيب يلا سارة النساء مسلمات صح غير صحيح صار النساء مسلمات ايش صحيح الله اكبر تخطي لما قلت مسلمات ولا تخطي نفسك لما قلت مسلمات تكسرها